في مرس الواصلين خاتم المجتهدين صاحب عشق الله والد سحيان الجراح جناب في تسجيل محمد دهتي الجراح قد صدر صدر تجليات الامثال البدايه بل من صدر ترنم ارواح السياري شون وجميع فيران الروح وهي شون وجميع تلوش الطائسين جزاد ابن شاي عزيزان الكرايد المشان عاشقان عاشقان صدقتران باجيان اصحاب الاحسان المحضرين شون Gönüllerimizin hubu sivan ihrali, gönüllerimizin aşkullah, muhabbetullah ile münevver olması için. Rizai lillah ve rizai rasulillah ve rizai ricalullah. Aşıklara uslat bir sırrı pir, el-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ala inhamillahil kerim ve ibdari. صلي وسلم وبارك على مرشدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد كمال الله كمال يليق سيدنا محمد المعترف الملوان والحقر السلام وشكر والإجران واستقبل البركضان وبلغوا أبوها الله أهل بيته من التعيير والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والأنبياء والصالحين وعلى ملائكته والمقربين وعلى أهل طاعته أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض ورضوان الله تعالى على آل رسول الله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين. Oh. استعيذ بالله فاذكروني اذكركم فاشكروني ولا تكفرون. صدق الله العظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبطل الذكر لا إله إلا الله، أبطل الدعاء الحمد لله. صدق رسول الله لنتك حبيب الله. استعيذ بالله الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم فيتذكرون في خلق السماوات والأرض قدرة محمد مصطفى الله صلوات اللهم صل على حضرة محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد روضي فاك حضرة محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. يا بيت المجد يا الله. Yeah. Oh, Thank you. Allah, Allah, Allah. وإن يردك يأتيك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده فهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله الله الله الله.